بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: ويشترط مع ذلك كله وجود ما يمون به عياله الواجب النفقة إلى حين رجوعه، والمراد بها هنا ما يعم الكسوة ونحو ذلك حيث يحتاجون إليها، ويعتبر فيها القصد بحسب حالهم. كان الكلام فيما يرتبط بالبذل، ولكنه كما قلنا فيما سبق أنه نقرأ مقطع من هذه الرواية التي وردت عن الإمام زين العابدين في حديثه مع الشبلي. انتهينا إلى هذا المقطع، ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام للشبلي: أدخلت الحرم ورأيت الكعبة وصليت؟ قال: نعم. قال: فحين دخلت الحرم نويت أنك حرمت على نفسك كل غيبة تستغيبها المسلمين من أهل ملة الإسلام؟ قال: لا. قال: فحين وصلت مكة نويت بقلبك أنك قصدت الله مو قصدت بيت الله؟ وكم فرق بين أن يذهب الإنسان قاصدا بيت الحبيب وأن يقصد نفس الحبيب. الإنسان عندما يذهب إلى الضيافة تارة كل همه أن يذهب إلى بيت ذلك الصديق ليرى ذلك البيت الجميل والنعم التي أعدت في ذلك البيت والملذات الموجودة، وليس همه صاحب البيت رآه أم لم يره، جلس معه أم لم يجلس معه. ليس هدفه وغايته صاحب البيت، وإنما غايته من هو الوصول إلى البيت، الوصول إلى الملذات الموجودة في ذلك البيت، النعم التي أعدت للضيوف في ذلك البيت. السلام عليكم. وهذا حديث من يعبد الله لله أو من يعبد الله لأجل الجنة، فإن من يعبد الله لأن الله أهل للعبادة معناه أنه يعبده حتى يلتقي بصاحب البيت، هدفه أين؟ صاحب البيت. أما من يعبد الله سبحانه وتعالى خوفا من ناره أو طمعا في جنته فهو لا يعبد الله لأجله، وإنما يعبد الله لأجل تلك النعم والملذات والقصور والحور والغلمان التي يعطى لها. وهذا معناه أنه لو لم تكن تلك الملذات لما وجد الله أهلا للعبادة، لما عبده. فلهذا الإمام سلام الله عليه في هذا المقطع من الرواية على فرض صحة صدورها يقول: فحين وصلت مكة نويت بقلبك أنك قصدت الله. إذن الهدف أين؟ هو الله. الهدف هو الوصول إلى قربه، ليس الهدف أن الإنسان يلتذ بهذه النعم أو بتلك الملذات ونحو ذلك. قال: لا. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: فما دخلت الحرم ولا رأيت الكعبة ولا صليت. نرجع إلى محل الكلام. كان الحديث في البذل، وهو أنه فيما يرتبط هل أن البذل يحقق الاستطاعة أو أن البذل لا يحقق الاستطاعة. تقدم الكلام بأن البذل على التفصيل المتقدم يحقق الاستطاعة، ولكن بشرط أن يكون البذل للعين والراحلة كما قال المصلمات الشارح. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه هل يشترط إذا تحققت هذه الاستطاعة أن يكون عنده، أي عند هذا الإنسان الذي بذل له العين والراحلة أو الزاد والراحلة، هل يشترط أن يكون عنده ما يمول به عياله الواجبي النفقة من نفقتهم ومن كسوتهم؟ لأنه تعلمون في تلك الأزمنة عندما كان يريد أن يسافر الإنسان خب يتأخر لعله شهرين ثلاث أقل أكثر، لعله أكثر من هذا أيضا يتأخر في الحج. خب هؤلاء يبقون بلا معيل، بلا من ينفق عليهم، بلا من يؤدي ما يحتاجون إليه من كسوة ونحو ذلك. فهل يشترط أن يكون عنده هذا؟ هذا الإنسان لو كان في منطقته في بلده لكان يعمل ويؤدي نفقتهم فيما يرتبط بطعامهم وكسوتهم، ولكن حيث أنه الآن ذهب إلى الحاج إذن لا يبقى ما يمون به حاجتهم من الطعام والكسوة. يقول نعم، إنما يجب على هذا المبذول له الحاج إذا كان عنده ما يعطيه لعياله من واجب النفقة ومن الكسوة بحسب حالهم، يقتصد بذلك، لا أنه يسرف، لا أنه فوق حاجة، وإلا إذا لم يكن موجود عنده فإن الاستطاعة لا تتحقق. قال ويشترط مع ذلك كله، أي كل ما ذكرناه في البذل وفي تحقق الاستطاعة بالبذل، يشترط مع ذلك كله وجود ما يمون به عياله، ولكن عيال من؟ مطلق العيال. يقول لا، أولئك الذين تجب نفقتهم عليه، أما أولئك الذين لا تجب نفقتهم عليه لا، بعد لا يشترط أن يكون عنده ما يمون أولئك أيضا، ما يمون به عياله الواجبي النفقة إلى حين رجوعه من الحاج. والمراد بالنفقة هنا ليس خصوص الطعام كما يذكر في محله أنه تجب النفقة، ليس المراد خصوص الطعام، وإنما ما يعم الطعام والكسوة. قال والمراد بالنفقة هنا ما يعم الكسوة ونحو الكسوة من إيجار البيت ونحو ذلك، حيث يحتاجون إليها، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار مع مراعاة هذا القيد، ويعتبر فيها أي في النفقة وما يلحق النفقة القصد بحسب حالهم، أن يراعي الاعتدال لا التفريط ولا الإفراط. فرع جديد، وفي استنابة الممنوع من مباشرته. هذا الإنسان كان صحيح البدن ولكنه لم يكن مستطيعا للحاجة، وبعد ذلك تمرض، كبر سنه، لا يستطيع أن يباشر الحج بنفسه، ثم استطاع، فهل تجب عليه أو يجب عليه أن ينيب الغير في الذهاب إلى الحاج أو لا يجب عليه ذلك؟ يعني عندما كان صحيح البدن لم يكن مستطيعا، وعندما صار مستطيعا لا يوجد عنده مانع من كبر وهرم ونحو ذلك من الأمور، فهل هذا الإنسان يجب عليه أن ينيب غيره للذهاب ويحج بدلا عنه أو لا يجب عليه؟ طبعا هذه صورة، وفي قبالها صورة أخرى، وهي أنه لو استطاع للحج واستقر في ذمته ولم يذهب لسبب من الأسباب، ثم أصابه كبر مرض لا يستطيع أن يحج، هل يجب عليه أن ينيب أو لا يجب عليه أن ينيب؟ في الصورة الثانية يقول لا إشكال في وجوب الإنابة، لأنه وجب عليه الحج واستقر الوجوب في ذمته، إنما الكلام أين؟ في الصورة الأولى التي لم يجب فيها الحج عليه ولم يستقر في ذمته، فمثل هذا الإنسان الذي قبل الاستطاعة لم يكن الحج واجبا عليه، يعني قبل مرضه لم يكن الحج واجبا عليه، وبعد مرضه استطاع للحج ولكنه لا يستطيع أن يباشر الحج بنفسه، فهل تجب عليه الاستنابة أو لا تجب؟ هنا يوجد قولان في المسألة، في الصورة الأولى، ها في الصورة الثانية إذا استقر الحج في ذمته ثم منعه مانع فإنه لا إشكال ولا شبهة في وجوب الاستنابة، إنما الكلام في الصورة الأولى. يقول يوجد قولان في المسألة، قول يقول بأنه يجب عليه أن ينيب، لماذا؟ لوجود النصوص في ذلك. وقول يقول بأنه لا يجب عليه أن ينيب أحدا، لماذا؟ لأن سلامة الجسم أيضا أحد شرائط الاستطاعة، فلهذا أنتم تقرؤون لا بد أن يكون له مال كذا ومخلى السرب، ماذا؟ صحيح البدن. فإذا لم يكن صحيح البدن إذن الاستطاعة متحققة أو غير متحققة؟ غير متحققة، فلا يجب عليه شيء حتى ينيب الغير في الذهاب إلى بيت الله الحرام. إذن يوجد قولان في المسألة، قول يقول أنه يجب عليه أن ينيب، لماذا؟ ما هو الدليل؟ يقول الدليل هو النص، لأن الروايات وردت بهذا المضمون. وقول يقول أنه لا يجب عليه أن ينيب، لماذا؟ يقول باعتبار أنه مع عندما كان صحيح البدن لم يكن مستطيعا، وعندما حصلت له الاستطاعة المالية ليس صحيح البدن، وصحة البدن ماذا؟ من شرائط الوجوب، ومع عدمها فالمشروط عدم عند عدم شرطه. هذان قولان في المسألة في الصورة الأولى. قال وفي وجوب استنابة الممنوع، الممنوع من بباش، الممنوع من الحج، قال لا، الممنوع من مباشرة الحج بنفسه. خب لماذا ممنوع من مباشرة الحج بنفسه أن يحج بنفسه؟ قال إما بكبر، ممنوع بسبب الكبر، باء سببية، أو مرض، أو عدو وهو لا يستطيع أن يقاوم ذلك العدو، ولكن لو استناب شخصا قويا فارسا مجربا عند ذلك يستطيع أن يقوم بالحج، هو لو ذهب يخاف على نفسه، ولكن هذا النائب لو ذهب لا أقوى منه، يستطيع أن يقف أمام الأعداء أو عدو. قولان. طبعا هذه المسألة يمكن تطبيقها مثلا في مثل زماننا، أنه كان هناك منع من الدخول في ذلك البلد، هو لا يوجد عنده مانع، ولكنه تلك ذلك البلد لا يعطيه فيزا لسبب من الأسباب، فهو كل الشرائط متوفرة عنده من الاستطاعة وصحة البدن وكل ذلك، ولكنه لا يمكنه أن يحصل الفيزا وتأشيرة الدخول إلى ذلك البلد لسبب من الأسباب، فهذا أيضا يجب عليه الاستنابة. استطاعة متحققة هنا شرعا أو غير متحققة شرعا؟ إن قلنا بأنه تأشيرة الدخول أيضا هي محققة للاستطاعة ومع عدمها فلا استطاعة، فلا يجب عليه أن ينيب أحدا. أما إن قلنا أن تأشيرة الدخول بعد ليست من شرائط الاستطاعة وليست من شرائط الوجوب، إذن هذا الوجوب استقر في ذمته فيجب عليه أن ينيب الغير. قال أو عدو. قولان. القول الأول والمروي صحيحا، عندما يقول صحيحا يعني الرواية صحيحة السند. القول الأول والمروي صحيحا عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام، ذلك حيث أمر شيخا لم يحج ولم يطق الحج ولم يطقه من كبره أن يجهز رجلا فيحج عنه، وغير ذلك، وغير تلك الرواية، وذا غير ذلك الخبر من الأخبار المروية في هذا المجال. تقول الوسائل الرواية الأولى والسادسة من الباب الرابع والعشرين، في هذا الباب، باب الرابع والعشرين من أبواب الباب الرابع والعشرين، الروايات باب وجوب استنابة المؤسر في الحج إذا منعه مرض أو كبر أو عدو أو غير ذلك. الرواية عن الإمام الصادق قال إن علي عليه السلام رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه. شوفوا الرواية لا تقول بأنه رأى شيخا لم يحج قط وكان قد وجب عليه الحج. لو كانت الرواية تقول رأى شيخا لم يحج قط وكان قد وجب عليه الحج وهو كان مستطيع لكن لم يحج، الإمام أمره، يكون الكلام في الصورة الثانية. ولكن حيث أن الرواية مطلقة تقول رأى شيخا لم يحج قط، يعني ينتج حتى مع هذه الصورة وهو أنه لم يكن مستطيعا عندما كان صحيح البدن، والآن الذي هو غير سليم البدن وغير صحيح البدن استطاع، الإمام سلام الله عليه أمره بذلك. وروايات من هذا القبيل كثيرة مذكورة في هذا الباب. والقول الأول، إذن القول الأول في المسألة هو أنه ماذا؟ أنه يجب عليه أن يستنيب. القول الآخر عدم الوجوب. لماذا شيخنا عدم الوجوب؟ قال لفقد شرط الوجوب، باعتبار أن من شرائط وجوب الحج أن يكون صحيح البدن، والمفروض في المقام أنه ماذا؟ ليس بصحيح البدن. من شرائط وجوب الحج أن يحصل على تأشيرة للدخول، وما عدم وجود التأشيرة للدخول فإنه كذا وكذا، إلا أن يقال بأن التأشيرة للدخول هذه ليست من شرائط الوجوب وإنما من مقدمات الواجب، ومقدمات الواجب يجب تحصيلها ولا يجب تحصيلها، بل مقدمات الواجب مو الوجوب. مقدمات الواجب قلنا كالوضوء فإنه يجب تحصيله، شرائط الوجوب لا يجب تحصيلها كالاستطاعة بالنسبة إلى الحاج. فالتأشيرة من شرائط الوجوب لو من مقدمات الواجب، تقائل أن يقول أنها من مقدمات الواجب إن استطاع أن يحصلها، ولكن الوجوب استقر في ذمتها، فعند ذلك في أي وقت سمح له بالدخول لابد أن يدخل حتى ولو فقد ذلك المال، يعني يجب عليه أن يحج متسكعا لا تشترط مع الاستطاعة. أضرب مثال لكم، هذا الإنسان كانت القدرة المالية محققة عنده ويستطيع أن يحج ولكنه لم يحصل على تأشيرة الدخول، ثم بعد سنتين حصل على تأشيرة الدخول ولكن لا يملك مالا، هذا يجب عليه الحج ولا يجب عليه الحج؟ إن قلنا أن تأشيرة الدخول من مقدمات الوجوب إذن لا يجب عليه الحج، لأنه في الوقت الذي كان عنده مال هذا الشرط الأخير غير موجود عنده فلم يجب عليه الحج، والآن فاقد للمال إذن الاستطاعة غير محققة. أما إن قلنا أن تأشيرة الدخول من مقدمات الواجب فإذن الوجوب استقر في تلك السنة عليها أو لم يستقر، تحقق الوجوب أم لم يتحقق؟ نعم تحقق. الآن عندما سمح له بالدخول صحيح ما عنده مال ولكن الوجوب قد استقر في ذمته، وهذه هي المسألة اللاحقة التي ستأتي عندما يقول والمستطيع يجزيه الحج متسكعا، بل يجب عليه ذلك، يعني إذا استطاع ولم يحج ثم أراد أن يحج ولا يملك المال هل لا بد أن تكون عنده استطاعة ثانية؟ نقول لا، يجب عليه أن يحج ولو متسكعا ولو استجداء ونحو ذلك. بليه احنا نشوف لابد، احنا انا ليش رددت المطلب هذه في كل هذه الامور التي نذكرها لابد نرى من الروايات انه هذه من شرائط الوجوب لو من شرائط الواجب من مقدمات الواجب، ان ثبت انها من شرائط الوجوب فالعدو خوف العدو معناه لم يتحقق الوجوب، يعني من قبيل المال، خوف العدو من قبيل المال لو من قبيل طي المقدمات للوصول الى عرفات والوصول الى المناسك، من قبيل الزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر والعصر لو من قبيل الوضوء بالنسبة إلى صلاة الظهر والعصر، هذا لابد بعد نستفيد من الروايات، هذه بعد مو أمر كيفي أو عقلي أنه نحن نذهب إلى عقلا نرى أن هذا شرط الوجوب لو شرط الواجب، لابد أن نرجع إلى الروايات لنرى بأن الروايات ذكرت الاستطاعة الشرعية بالنسبة إلى الحج شرطا للوجوب، مرادها من الاستطاعة أي مقدار؟ المال فقط؟ أو المال وعدم الخوف من العدو، أو المال وعدم الخوف من العدو وصحة البدن ونحو ذلك من الأمور، فهذا مرجعه إلى الاستدلال وإلى الدليل الشرعي لمعرفة أن هذا الشرط شرط الوجوب أو أن المقدمة مقدمة واجب. قال والقول الآخر هو عدم الوجوب لفقد شرط الوجوب الذي هو الاستطاعة وهو ممنوع، يعني والمفروض أن الاستطاعة هنا وهو ممنوع، هنا هذه وهو ممنوع الشارح يريد أن يقول بأنه ماذا؟ هذا القول الآخر ممنوع، شو تفهمون من العبارة؟ هذا القول الآخر ممنوع أو أنه المكلف ممنوع من الذهاب. يقول وهو ممنوع، يعني المكلف ممنوع من الذهاب بلي، أو القول الآخر ممنوع. شنو في الحاشية أكو؟ لأن الاستطاعة في خصوص هذا عم من المباشرة والاستنابة وهو قادر عليها، يعني القول الآخر يكون ممنوعا. إيش يصير؟ لأنه ممنوع من السفر. هذه وهو ممنوع، هذا الضمير هو على من يعود؟ فليه؟ القول الأول ما يتكلم، في القول الثاني دا يتكلم، يعني والقول الثاني ممنوع، يعني القول الأول صحيح على رأي شهيد الثاني. وعد الحاشية أقرأوها، قال لأن الاستطاعة في خصوص هذا أعم من المباشرة والاستنابة وهو قادر عليها، يعني ماذا؟ يعني متحقق في القول الثاني صحيحا، يعني صحيح ولا؟ يقول أن الاستطاعة في خصوص هذا أعم من المباشرة والاستنابة، وهذا الإنسان قادر على المباشرة والاستنابة لو مو قادر. إيه؟ فإذا مستطيع ولو مو مستطيع، فإذا يجب علي الحج فلابد أن ينيب. لا أنا دا أقول الحاشية، أنتوا دا تقولون بأنه هو ممنوع، يعني القول الثاني ممنوع. أقول بأنه القول الثاني ممنوع معناه أو أنه أصل الكلام وهو ممنوع من السفر، القول الثاني ممنوع. قال وهو ممنوع، مو المكلف ممنوع من السفر، يعني هذا القول الآخر ممنوع. لماذا ممنوع؟ باعتبار أنه الخوف من العدو أو كذا وكذا. الاستطاعة نحن لم نشترط فيها، أي في الاستطاعة أن يكون قادرا بنفسه، بل حتى لو كان قادرا على الاستنابة فهو مستطيع أو ليس بمستطيع؟ نعم مستطيع، وإذا كان مستطيع يأتي عليه وجوب الحاجة. وموضع الخلاف الآن يريد أن يبين أن هذا النزاع بأنه يجب أن ينيب أو لا يجب أن ينيب، هذا أين؟ هو موضع الخلاف ما إذا عرض المانع وهو الكبار أو المرض أو العدو قبل استقرار الوجوب في عهدة المكلف، وأما إذا استقر الوجوب في عهدة المكلف ومنعه مانع من عدو أو مرض أو كبر فلا إشكال ولا شبهة في وجوب الاستنابة. قال وموضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب وتحقق الوجوب، وإلا إذا عرض المانع بعد استقرار الوجوب وجبت الاستنابة قولا واحدا، لا يوجد اختلاف المسألة، المسألة إجماعية. هذا الإنسان في هذه السنة كان يملك قدرة مالية والمقدمات مهيئة، ولكنه قال بأنه إذا أسافر هذه السنة فأنا أخسر الصفقة الكذائية من التجارة، كما تجدون في بعض التجار يقول انشغالات التجارية هذه السنة هواية، إن شاء الله أنا السنة القادمة أحوج، ولكنه يصاب بخسارة تجارية كبيرة فلا يبقى له حتى مال يحج به. هذا الإنسان لا يحج في السنة التي يحصل، ثم بقي 5 سنوات حصل مالا مرة أخرى، ولكنه بعد كبير مريض لا يستطيع أن يسافر بنفسه، هذا يجب عليه أن ينيب أو لا يجب عليه أن ينيب؟ يجب. لماذا؟ لأن الوجوب استقر في عهدته فيما سبق، يعني هذا الإنسان الآن وجب عليه الحج وهو الآن ماذا؟ غير قادر، هذا مكلف بالحج الآن. كلامنا مو في هذه الصورة أنه يوجد قولان في المسألة. يقول الشارع هذه المسألة مما اتفق عليه كلمة الفقهاء أنه يجب عليه الاستنابة إذا حصل القدرة المالية، ولكنه منعه كبر أو مرض أو عدو ونحو ذلك. إنما الكلام في أنه حصل الاستطاعة وهو ممنوع، لا يستطيع السفر، لا يستطيع المباشرة بنفسه، يجب عليه أن ينيب أو لا يجب عليه أن ينيب؟ إن قلنا صحة البدن من شرائط الوجوب هذا لا يجب عليه أن ينيب لأنه ليس بمستطيع، لأنه واحد من الشرائط مفقود. وإن قلنا أنه ليس من شرائط الوجود يجب عليه الاستنابة. لهذا قال وإلا، يعني إذا عرض المانع بعد استقرار الوجوب وجبت الاستنابة قولا واحدا، يعني المسألة إجماعية لا يوجد خلاف بين فقهائنا في وجوب الاستنابة. بلي شنو كان المهم أهم مستطيع هذا؟ يجب، بلي يجب، يجب إذا كان قدرة المالية موجودة عنده يجب، يعني إذا يأخذ وياه ثلاث نفرات يحتاج أن يصرف عليهم، فإذا عنده مال بلي يجب، بلي مقدمات واجب هذا الشيء. قالوا وهل يشترط، الآن نجي نأتي إلى الاستنابة، هذه الاستنابة وهل يشترط في وجوب الاستنابة اليأس أو لا؟ هذا كلامنا أين؟ في الصورة الأولى، وهي أنه وجبت عليه الاستنابة في الصورة الأولى. قال بأنه قول الأول كان وجوب الاستنابة عليه في قبال القول الثاني بأنه لا توجد هناك استطاعة. وهل يشترط في وجوب الاستنابة اليأس من البور أم يجب مطلقة؟ الآن وجبت الاستنابة لأي سبب كان، لهذا السبب أو لذاك السبب، فهل يجب أن يكون الإنسان يائسا من ارتفاع المانع، أو حتى لو يحتمل أنه بعد 3-4 سنوات يرتفع المانع أيضا تجب الاستناب؟ هذا الإنسان مريض ويقولون له بأنه أنت ستصح من مرضك بعد 3 سنوات، بعد 2 سنوات الآن تحتاج للاستراحة وما يمكنك أن تذهب إلى الحج، هذا يائس من البر أو ليس يائس من البر؟ ليس يائسا من الصحة والبر. هل يجب عليه الاستنابة فيها 2 سنوات أو لا يجب عليه؟ يقول قولان في المسألة، قول يقول بأنه إنما تجب الاستنابة إذا يأس الإنسان بحسب علمه وبحسب تشخيص الطبيب مثلا، لأن هذه المسألة ليست مرتبطة بتشخيصه هو، وإنما مرتبطة بتشخيص المتخصص. يقول له المتخصص أنه برؤك ضعيف جدا، احتمال 10% 5%، ولكن الاحتمال القوي أنه أنت تبقى مريضا لا يمكنك أن تذهب إلى الحج. في هذه الصورة يجب الاستنابة، أو مطلقا حتى لو قال له الطبيب أنت ستصح بعد 2 سنوات. يقول قولان في المسألة، قول يقول بأنه يجب مطلقا، يعني سواء يأس من الصحة من ارتفاع المانع أو لم ييأس، وقول يقول إنما تجب الاستنابة في فرض اليأس من الصحة، أما إذا لم ييأس فإنه لا تجب الاستنابة. فلهذا قال وهل يشترط في وجوب الاستنابة اليأس من البور، قال القول الأول، أم يجب أن يستنيب مطلقا سواء يأس من البور أو احتمل البور والصحة؟ ولكن هنا عند فدذيل الشارح يقول وإن لم يكن مع عدم اليأس فوريا، إذا قلنا بالقول الثاني فهل يجب على الفور أن يستنيب أو يستطيع أن يؤخر؟ ملتفتين للنكتة، هل يجب على الفور أن يستنيب؟ الآن هو لا يعلم أنه سيصح أو لا يصح، يبرؤ من مرضه أو لا يبرؤ من مرضه، إذن في هذه السنة لابد أن يستنيب أحدا أو يمكنه أن يؤخر إلى السنة اللاحقة. يقول بناء على القول الثاني الفورية ماذا؟ غير موجودة. وإن لم يكن مع عدم اليأس فوريا، يعني ماذا؟ يعني إذا كان اليأس، أما إذا كان هناك يأس من البر فالاستنابة ماذا لابد أن تكون؟ تكون فورية، على الفور في السنة الأولى لابد أن يستنيب. قولان في المسألة، ماذا تقولون؟ قال ظاهر الدروس الثاني، يعني القول الثاني وهو وجوب الاستنابة مطلقا، وفي الأول يعني إنما تجب الاستنابة في حالة اليأس من الصحة، وفي الأول قوة عند المصنف، عند الشارح يقول لعل القول الأول هو الأقوى، وفي الأول قوة، فإذا كان الأمر كذلك فيترتب عليه فيجب الفورية كالأصل، حيث يجب الأصل. كم عمل، فإن كان وجوبه فوري فهذا أيضا الاستنابة يكون وجوبها فوريا. بل بعد هذه لابد في النتيجة يصل إلى نتيجة، إما هذول يقولون وإما هؤلاء يقولون، في النتيجة لابد يصل إلى هذا. من قبل هذا بالنسبة إلى الصوم، الصوم يذهب إلى طبيب يقول له الصوم لا يضر، طبيب آخر يقول له الصوم يضر، المهم ياهو يصح عنده، هذا يصح عنده أو ذاك يصح عنده، لابد أن يعمل به. طبعا في هذه المسائل يتضح وجوب الرجوع إلى الأعلم. يعني شوفون الآن في المسألة إذا متفقين إنسان ما يبحث عن الأعلم، أما من يصير اختلاف بيناتهم بعد ماذا يبحث؟ شوفون كيف هي مسألة عقلائية وجوب تقييد الأعلم. في حالة الاتفاق ما عنده شغل أنه من الأعلم، المهم جميعا متفقون، الأعلم وغير الأعلم كلاهما يقول لا يجب عليك الصوم. لماذا؟ لأنه يؤثر على معدتك، يؤثر على أمعائك ونحو ذلك. ها؟ ولكن عندما يختلفون عند ذلك يبدأ بالبحث أن هذا أعلم أو أن ذاك أعلم، هذا أدق في التشخيص أو أن ذاك أدق في التشخيص. وهذا ما يقوله فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم، بأنه في حالة اتفاق فتوى المفضول مع الفاضل لا يجب تقليد الأعلم. نحن لا نوجب تقليد الأعلم مطلقا حتى مع اتفاق فتوى المفضول مع الفاضل، فتوى غير الأعلم مع الأعلم، لا، سواء قلت الأعلم أو غير الأعلم الفتوى واحد. متى يجب؟ يقولون مع الاختلاف يجب تقليد الأعلم بعد شرط آخر، وبشرط أن لا يكون فتوى غير الأعلم موافقا للاحتياط، وإلا لو كان فتوى غير الأعلم موافق للاحتياط فإنه يستطيع أن يرجع إلى من؟ إلى غير الأعلم، لأنه يعمل بالاحتياط. إذن وجوب تقليد الأعلم صار كم شرط له؟ الشرطين، الشرط الأول أن لا يكون غير الأعلم موافق وإلا يجوز الرجوع إلى غير الأعلم، الشرط الثاني أن لا يكون رأي غير الأعلم موافق للاحتياط، وإلا لو كان موافقا للاحتياط أيضا يمكن الرجوع إليه ولا محذورة فيه. قال فيجب الفورية كالأصل حيث يجب، ثم إن استمر العذر أجزأ. وهذا واضح، هذا الإنسان يأس من البور وكان معتقدا أن العذر سيستمر فاستناب، ثم بعد 5 سنوات صح طباء قليلة بأنه أنت لا تستطيع أن تبقى ولا تستطيع أن تصح، لا تصح مطلقا، ولكنه بحمد الله بعد الدعاء و صح بدنه، والآن قدرة مالية عنده ويستطيع أن يحج. يجب عليه أن يحج أو لا يجب عليه أن يحج؟ يقول نعم يجب عليه أن يحج، لأنه ذاك استثناء كان، والنص كان يقول بالاستنابة، وإلا لو لم يقل النص لما أوجبنا عليه الاستنابة. قال ثم إن استمر العذر أجزأ. هذه كان مفروض هذه ثم تكون في أول السطر، مو تتمة البحث السابق، لأنه هذه الآن ندخل مسألة جديدة ثم يتممها. ثم إن استمر العذر أجزأ، أما ولو زال العذر وأمكنه الحج بنفسه، يباشر الحج بنفسه، حج ثانيا وإن كان قد يئس من الحج فيما سبق، يعني وإن كان عندما استناب شخصا كان قد يئس أن يستطيع أن يباشر الحج بنفسه أيضا يجب عليه. تقول خب لماذا يجب عليه؟ يقول باعتبار أن الأدلة تقول يجب عليه، هذا مستطيع، وإذا استطاع يجب أن يباشر الحج بنفسه. يقول لماذا الاستنابة؟ يقول الاستنابة ورد النص بها، وإلا لو لم يرد النص بها لما أوجبنا الاستنابة عليه. قال وإن كان قد يئس منه أي من الحج بنفسه لتحقق الاستطاعة حينئذ، يعني بعد زوال العذر الاستطاعة موجودة، ونحن قلنا لكم إذا تتذكرون في بحث سابق ولله على الناس حج البيت من استطاع، يعني من استطاع بنفسه أن يباشر الحج بنفسه، مو أن يباشر الحج بغيره. هنا قلنا يباشر يستنيب شخصا آخر لورود النص، وإلا لو لم يرد النص لما أوجبنا عليه الاستنابة. قال لتحقق الاستطاعة حينئذ وما وقع، فإن قلت هو حج ولكن بالنيابة، يقول إنما ذاك الحج كان بسبب ورود النص، وإلا لو لم يرد النص لما أوجبنا الحج عليه. وما وقع نيابة إنما وجب من باب ماذا؟ من باب ورود النص بذلك، وإلا لو كنا نحن والأدلة لما أوجبنا النيابة عليه. وإلا يعني وإلا إذا لم يرد هناك نص في المقام وإلا لم يجب يعني لم يجب عليه أن ينيب شخصا ليحج لوقوعه قبل شرط الوجوب، يعني أن هذا الحج وقع من النائب قبل تحقق شرط الوجوب بالنسبة إلى المنوب عنه، لأنه من شرائط الوجوب بالنسبة إلى المنوب عنه وماذا؟ صحة البدن، والمفروض أنه لم يكن عنده صحة البدن، فيكون من قبيل من حج قبل تحقق الوجوب يجزيه عن حجة الإسلام أو لا يجزيه. ها؟ اتذكروا الإخوة ذكرنا هذا الفرع فيما سبق، لو حج قبل تحقق شرائط الوجوب يجزيه عن حجة الإسلام أو لا يجزي؟ قلنا لا يجزي. لماذا؟ لأنه أن ما أتى به لم يكن واجبا، وما هو الواجب لم يأتي به، وإجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل، والمفروض أنه لا يوجد عندنا دليل. هذه قاعدة تحقق في علم الأصول، هل أن غير الواجب يجزي عن الواجب أو لا يجزي؟ هذا مثل ذاك، ولكنه هذا الذي أتيت به لم يكن واجبا عليه، وذاك الذي لم أأتي به كان واجبا عليه، من حيث العمل متطابق أحدهما مع الآخر، هل يجزي أو لا يجزي؟ يقولون أن الإجزاء على خلاف القاعدة لا يجزي إلا إذا دل دليل أن ما قمت به من العمل مجز عن ذلك الواجب الذي جاء في عدتك. وفي المقام أيضا كذلك، هذا الحج الذي صدر من النائب كان واجبا أو لا؟ لا، قبل تحقق شرط الوجوب. إذن لا يجزي غير الواجب عن الواجب بعد تحقق شرائط الاستطاعة. قال وإلا لم يجب لوقوع الحج قبل شرط الوجوب. الآن انتهى هذا الفرع الذي فتحه، الآن انتهى، الآن نأتي مسألة جديدة. ولا يشترط في الوجوب بالاستطاعة زيادة على ما تقدم الرجوع إلى كفاية. هذا الإنسان الآن عنده مال، كفته جيدا، عنده مال للحج وعنده مال يعطيه لعياله في مدة حجه، ولكن عندما يرجع من الحج لا يبقى عنده عمل، حرفة صنعة، عمل لا يرجع إلى حرفة وصنعة. هل استطاعة محققة أو غير محققة؟ الشيخ يقول غير محققة، بس الأول نسأل الدليل شنو هو، بأنه احنا قلنا مرقصا أن هذه تحتاج إلى أدلة شرعية، مو أنه صحيح قولان في المثل، قول يقول غير محققة، ولكنه شارح سيناقش في ذلك يقول لا، الاستطاعة محققة، لأنه نحن ندور مدار الدليل الشرعي. الدليل الشرعي يقول إن كان من جزء الاستطاعة ومن شرائط تحقق الاستطاعة الرجوع إلى صنعة وحرفة بعد ذلك أو لا. طبعا هذه المسألة في مثل أيامنا هو يصير مشكلة. هذا الإنسان افترض يحتاج إلى حجه إلى شهر وشهر ونصف وهكذا، واستطاع في هذه السنة، ولكن حاول أن يحصل على إجازة من المعمل الذي يعمل فيه فلم يجز له، ولو ترك العمل عندما يرجع يفصل من عمله. استطاع محقق غير محقق، تفتيني ولا؟ هل الشارع يقول له بأنه يذهب إلى الحج؟ يقول له أنا أرجع بعد عمل ما عندي، يقول أنا ما مشترط بأنه لابد من ترجع من العمل يكون عندك عمل. أنا من جزء الاستطاعة قال أن من ترجع من العمل عندك حرفة وعمل تشتغل فيه، وما جاء من شرائط الاستطاعة ذلك. أنا جاء من شرائط الاستطاعة ذلك. نعم، لو كنت أقول أن الاستطاعة بالإضافة إلى القدرة المالية وإعطاء المال والنفقة للعيال لابد ماذا؟ من وجود عمل عندك ترجع إليه، وإلا لو أدى هذا الحج انقطاعك عن ذلك العمل يعني ترجع لا إلى عمل، فإذا الاستطاعة محققة أو غير محققة؟ الاستطاعة غير محققة. شوفوا كيف أنه هاي المسائل المستحدثة، فهذه المسألة مو موجودة في ذات الزمان، لأنه هي حالة ما موجودة أنه لينقطع عن عمله شهر يفصل من المعمل، ينقطع عن عمله 10 أيام يفصل، أو المعلم أو المدرس ونحو ذلك. لا، كان مخير يذهب شهر شهرين ثلاثة ثم يرجع على نفس العمل، حتى ما وجد العمل هنا يعمل في مكاننا، ولكن هذه الحالة الآن موجودة. فلهذا لابد أن نرى أن الرجوع إلى كفاية من صناعة أو حرفة أو بضاعة أو ضيعة ونحو ذلك هل هي من شرائط الاستطاعة؟ لو مو من شرائط الاستطاعة، أنا لو ذهبت إلى الحج ورجعت بعد ما عندي شيء بعد ذلك أن أعيش منه، ما عندي فد مكان عقار حتى أخذ إجارة أعيش منه، عمل صنعة حتى أعمل وأطلع رزقي منه وهكذا. يقول قولان في المسألة، قول يقول أنه يشترط الرجوع إلى كفاية، يعني بالإضافة إلى القدرة المالية وإعطاء المال للعيال الواجبي النفقة ونحو ذلك لا بد أن يرجع إلى كفاية، فما لم يوجد لا يرجع إلى كفاية فلا يجب الحج، يعني شروط الوجوب ما محققة. وقول يقول لا، شروط الوجوب محققة وإن لم يرجع إلى كفاية، وهذا هو القول الذي يذكره الماتن في الكتاب. يقول ولا يشترط في الوجوب، يعني في تحقق الوجوب واستقرار الوجوب في ذمة المكلف، ولا يشترط في الوجوب بالاستطاعة زيادة على ما تقدم. بعد أكثر من ما تقدم ما نريد، الذي تقدم ما هو؟ الذي تقدم ما هو؟ قدرة مالية وأنه عند مال يعطيه لعياله هذا. أما أن يرجع إلى عمل، أن يرجع إلى كفاية، هذه لم يكن من شروط الاستطاعة. ولا يشترط الرجوع إلى كفاية، فهذه الكفاية الذي يكفيه لرزقه، إما يعلم صناعة معينة أو حرفة معينة أو توجد عنده بضاعة أو يوجد عنده عقار ضيعة يستطيع أن يستفيد من إيجارها، وأي طريق آخر. على الأقوى، يعني في المسألة ماذا؟ قولان. لماذا؟ عملا بعموم النص. ما أدري يتذكر الإخوة ولا، نحن قلنا بأنه الآية المباركة ظاهرها استطاعة الشرعية والاستطاعة العقلية، الاستطاعة التكوينية. قلنا أن الاستطاعة تكوينية مو الاستطاعة الشرعية. نعم وردت الروايات أيدت، قالت مراد من الاستطاعة في الآية هذا المعنى من الاستطاعة، فإذا شككنا أنه يوجد قيد آخر، الأصل ماذا؟ عدم وجوده. هذا يقول نعمل بعموم النص. عموم النص ماذا؟ قل الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأنا أعلم أنه من حصل عنده هذا واجب، ومن لم يحصل عنده ذاك ليس بواجب. إذن مطلق الآية تقول كل من استطاع يجب عليه الحاج، والمفروض أن هذا مستطيع مالا نفقة لعياله، توجد عنده أو لا توجد فهو مستطيع الحاج. أشك يوجد قيد آخر للوجوب أو لا يوجد قيد آخر للوجوب؟ الأصل عدم وجود ذلك القيد، فلا يشترط الرجوع إلى كفاية. بعبارة واضحة، أنا تقدم عندي أو ثبت عندي واجب، ولكن لا أعلم أن قيوده 4 أو قيوده 5، الأصل ماذا؟ ها؟ أن قيوده 4، لأن 5 ما معلوم القيد الخامس، فإذا منفى بأصالة. أنا أدري صلاة الظهر وجبت علي، ولكن بها 4 قيود حتى وجبت أو 5، 4 قيود تحقق صلاة الظهر والخامسة مشكوكة فيكون منفي. هنا ما أعلم، من تحققت عنده الاستطاعة وإعطاء المال لعياله تحقق الوجوب، وأشك في أنه هل يشترط الرجوع إلى كفاية شرط زائد أو لا. الأصل عموم الناصل ونتمسك به لإثبات الوجوب. قال وقيل، وهو القول الآخر في المسألة، يشترط، يعني ماذا؟ يعني من شرائط استقرار الوجوب هو ماذا؟ الرجوع إلى كفاية، فما لم يرجع إلى كفاية فلا يجب الحج، لأن شرطه الرجوع إلى كفاية وهذا الشرط غير متحقق. وهي لا، وقيل يشترط وهو المشهور بين المتقدمين لرواية أبي الربيع الشامي، هذه الرواية وين؟ في الباب 9، الرواية الأولى، نقرأ الرواية هذه الباب 9، الرواية عن أبي الربيع الشامي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال ما يقول الناس؟ قال الإمام سلام الله عليه يسأل من؟ أبي الربيع الشامي، يقول ماذا يقول الناس في هذه الآية؟ قال فقال ما يقول الناس؟ قال فقلت له الزاد والراحلة فقط. قال فقال أبو عبد الله عليه السلام قد سئل أبو جعفر الإمام الباقر عليه السلام عن هذا فقال هلك الناس إذن، إذا كل من وجد عنده الزاد والراحلة وجب عليه الحج هلك الناس. لماذا يهلك الناس يا ابن رسول الله؟ يقول لأنه قد يوجد عنده زاد وراحلة، وإذا ذهب عياله يبقون بلا نفقة بلا من يمولهم، يهلك الناس أو لا يهلك الناس؟ إذن ليست الاستطاعة مجرد الزاد والراحلة، وإنما بالإضافة إلى ذلك ماذا؟ قال فقالت هلك الناس إذن، لأن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم، يعني ينطلق إلى عياله فيسلبهم إياه، لقد هلكوا إذن. فقيل له، أي الإمام الصادق يقول قيل للإمام الباقر لوالدي فقيل له فما السبيل إذن في معنى الآية؟ قال فقال السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله. إذا نحتاج في الاستطاعة، شوف كيف أن الآية المباركة الناس بحسب فهمهم فهموا مجرد الزاد والراحلة، بعد أن يوجد قوت لعياله هذا يطلع من الآية المباركة أو لا يستفاد من الآية المباركة؟ لا يستفاد من الآية المباركة، الإمام ده يبينه. ومن هنا نحن نقول بأنه لا يمكن الرجوع إلى الكتاب للاستدلال به من دون الرجوع إلى رواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنه لو كنا نحن والآية نقول مجرد الزاد والراحلة إطلاق الآية، ولكن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام يقول لا، هذا مو كافي، لابد أن يكون يبقي بعضا لقوت عياله، بعضا يأخذه وبعضا يبقيه لقوت عياله. أليس؟ ثم الإمام ينظر سلام الله عليه يقول أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك 200 درهم؟ يعني عندما يأخذ منه مقدار فالمقدار يبقى لمن؟ يبقى له. هذا معنى عندما يأمره الشارع بالحج قل لابد أن يصرف الزاد والراحلة ماذا في طريق الحج؟ قل لابد أن يبقى شيء له أيضا ولعياله. هذا هو التنظير. ولكن هذه الرواية أنتم ماذا تستفيدون منها؟ هل يوجد فيها شيء أنه لا بد أن يرجع إلى كفايته؟ أو يستفاد منها هذا المعنى وهو أنه ما يكفي الزاد والراحلة، بل بإضافة إلى ذلك لا بد أن يكون له مال يمول عياله الواجبين نفقة. أي منهما؟ ومن الواضح الثاني ليس الأول، ونحن كلامنا وين؟ في الثاني لو في الأول؟ في الأول كلامنا. فلهذا يقول الشارح، التفتوا جيدا لعبارته، يقول وقيل يشترط، أي الرجوع إلى كفاية، وهو المشهور بين المتقدمين لرواية أبي الربيع الشامي، ولكن يقول الشارح وهي لا تدل على مطلوبهم. لماذا لا تدل على مطلوبهم؟ قال وإنما تدل على اعتبار المؤنة ذئابا ذاهبا وعائدا ومؤنة عياله كذلك، ولا شبهة فيه، ونحن لا نناقش في هذا، انما كلامنا اي في ان يرجع الى حرفتين، يرجع الى ضيعتين، يرجع الى عمل يستطيع ان يرتزق منه، وذاك بحث وهذا بحث اخر، نحن لا نلتزم بهذا. ورواية ابي الربيع الشابي انما مرتبطة بهذا الامر، ونحن كلامنا في امر اخر. وكذا لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم. خب هل من شرائط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها محرم في الحج؟ يعني ما لم يكن هناك محرم فلا وجوب؟ ليس من شرائط الوجوب. إذا تحققت الشرائط وهي القدرة المالية، بعد ما نحتاج أن تكون لها مقدار من المال لعيالها أو لمن تجب عليه نفقتها، لا يوجد هذا بعد. هل يشترط أن يوجد محرم؟ يقول لا، لا يشترط. ليس وجود المحرم مع المرأة من شرائط الوجوب عليها، بل حتى لم يكن معها محرم فإن الوجوب متحققون. هذاك بحث آخر بعد عنوان ثانوي يصير. احنا الآن نحن نتكلم في العناوين الأولية، يعني إذا لم يكن هناك خطر عليها على عرضها إلى هذن كل ما موجود، فهل من شرائط الوجوب وجود المحرم؟ لهم المشارات، تفترض أنه هناك ثقات تستطيع أن تسافر معهم ويحفظونها أكثر من حفظ الأخي والابن لها. لي روايات كثيرة مولانا نقرأها. وكذا لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم، وهو هنا يعني في باب الحج. لماذا قيد المحرم هنا؟ باعتبار المحرم في باب النكاح له معنى، وفي باب الحج له معنى آخر. فستعبيرنا معنى أول وثاني لا أوسع وأضيق. في باب النكاح المحرمية أضيق، وفي باب الحج المحرمية أوسع. في باب الحج المحرمية الزوج ومن يحرم نكاحه لها، هاي المحرمية هنا. أما في باب النكاح بعد لا يدخل الزوج، وإنما من يحرم عليها مطلقا. قال وهو هنا أي في باب الحج الزوج، اللي هذا في باب النكاح بعد مو موجود. أو من يحرم نكاحه عليها مؤبدا، حتى إما بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وإن لم يكن ذلك المحرم مسلما، ولكن بهذا الشرط، بشرط أن لا يكون مستحلا للمحارم، يعني يهودي يكون، مسيحي يكون، لأن هؤلاء لا يستحلون المحارم. أما المجوسي فإنه من دينهم تحليل المحارم، فهذه ليست بمحرم، وإن كان أخا وإن كان عما وإن كان خالا فإنه لا يعد محرما في الشرع المقدس الإسلامي، وإن كان من جهة أخرى هو محرم. نقرأها مولانا، إن شاء الله نقرأها، قلت نقرأها مولانا، هذه نقرأها. وإن لم يكن مسلما إن لم يستحل المحارم كالمجوسي ويكفي ظن السلام يأتي، والحمد لله رب العالمين. وآيات موجودة إن شاء الله بكرة نقرأها.